المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأذكار والدعوات وغيرها. اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى للإنسان أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى ورفع الحوائج من أدعية خالصة إليه تعالى. ويدل على فضل الذكر قوله تعالى: فاذكروني أذكركم وخبركم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وخبركم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه. في أخراج مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفظهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله عز وجل إلا تفرقوا عن مثل جيفة الحمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. وفي حديث آخر: لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة. نعم، جزاك الله خيرا. قال: كتاب الأذكار والدعوات وغيرها. وقوله: ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله عز وجل، هذا فيه إشارة إلى ما هو معلوم من أن القرآن هو أفضل الذكر، وليس هناك تعارض في الحقيقة. كثير من الناس يسأل: أذكر الله أم أقرأ القرآن؟ هذا يعني ربما لا يوفق لا لهذا ولا لهذا، وإلا فأفضل الذكر قراءة القرآن، لكن هناك أذكار غير القرآن موظفة كأذكار الصباح والمساء، وهناك عبوديات أخرى، فالمسلم لا تختلط عليه الأمور. وإذا تزاحمت الأمور على المسلم فإنه يراعي الضوابط الشرعية التي منها واجب الوقت وفضيلة الوقت. فهناك أوقات يعني خاصة بالذكر كوقت ذكر الصباح والمساء والنوم ونحو ذلك، وهناك أوقات خاصة بالصلاة، وهناك أوقات خاصة بعيادة المريض، هذا واجب الوقت حسب ما يأتي. الضابط الثاني المهم هو يعني حالة القلب. إذا وجدت قلبك في أفضل الذكر وهو قراءة القرآن فالزمه، فإذا طالت القراءة وجدت يعني تشويشا في قلبك وعدم حضور وأردت أن يعني تأخذ استراحة تستغفر الله تعالى، فالاستغفار نافع جدا في هذا الوقت. فإذا يعني ألهمت فضيلة وشرف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقلت من بستان إلى بستان وجعلت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلت تصلي حتى يعني اشتقت إلى جلال الحميد المجيد، فجعلت تهلل الله سبحانه وتعالى بنحو لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحو ذلك، فالمؤمن يعرف طريقه. دعوها فإنها مأمورة. والذي يكثر الأسئلة في هذه الأشياء الأخرى غير موفق في الحقيقة، لأنه لا يكاد يعني يشكل هذا على المؤمن الموفق. القرآن يعني له وقته، الذكر له وقته، نفع الناس له وقته، واحتساب السعي على العيال، فلا ينبغي أن يضل الإنسان هذه الطريق، والصادق يوفق. قال: ويدل على فضل الذكر، وذكر آيات: فاذكروني أذكركم. ومن أنت حتى يذكرك الله سبحانه وتعالى؟ أنت وهو سبحانه وتعالى يعني هو، وليس بعد ذلك في الشرف يعني منزلة أن يذكرك الله. الإنسان فينا إذا وجد اسمه في جريدة ولا على صفحة في وسائل التواصل، ولا في أحيانا بعض الناس يعني قد يعني يسب على وسائل التواصل ولا الإذاعات فيفرح يقول أنا مشهور والناس يعني تغيظوا علي ويعني يتكلمون عني والمذيع الفلاني على سبيل السب، فكيف يعني كان على سبيل الثناء، فكيف إذا كان الذكر من الله سبحانه وتعالى. وقوله: والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، المقصود كما في صحيح مسلم: كان يذكر الله على كل أحيانه، وليس المقصود أنهم يتراقصون أو يتميلون كما يستدل بعض الصوفية، وفي الآية الثالثة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكثيرا هذا يعني بلا حد، وكل عبادة مؤقتة يعني عدد أو يعني قدر، إلا الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا كلما. ولهذا في الحديث إذا نكسر قال الله أكثر، ولذلك مهما استطعت أن تزيد. لذلك السلف كان يذكر الله 12 يعني تسبيحة، 50,000، 70,000، 100,000، هذه أرقام يعني مذكورة في كتب السلف. وإنت لو جئت يعني في يوم وصلت 1,000 ولا 2,000 ولا 3,000 عددت نفسك يعني من حتى تعرف حسبكم هذا التفاوت بيننا. وفي الحديث أنا مع عبدي ما ذكرني، هذه معية خاصة، معية التأييد والمحبة والعطاء، قل ما شئت من الخصوصيات، فأي فضل هذا. وفي أفراد مسلم يعني في من فرض به المسلم عن البخاري، حديث المشهور لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث يعني مشهور الرواية التي قبله، وكلاهما في الصحيح، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلى آخر. رواية في بيت من بيوت الله مشهورة، لكن ما دام ورد من غير تقييد في بيت من بيوت الله يدل هذا على أن ذكر في بيت من بيوت الله يعني يقولون خرج مخرج الغالب، وكأنه يعني لا مفهوم له، والمقصود فضل مجالس الذكر سواء كان في بيت من بيوت الله وهذا الغالب، أو كان في غير بيت من بيوت الله، كما لو كان في مدرسة أو كان في يعني مكان أو كان في بيت يعني في بيت أحدهم أو كان في الطريق. فهذا الفضل ليس خاصا بالمساجد، وإنما فضل عام. وما اجتمع كما في رواية بعدها التي ذكرها هنا لا يقعد قوم يذكرون الله على أي حال وفي أي مكان ما دام العنوان الذي جمعهم الذكر، إلا وذكر هذه الأربعة، حفتهم الملائكة حاطت بهم من كل جانب، وملك واحد فيه بركة في المجلس كيف بالملائكة، وغشيتهم الرحمة، غشيان الرحمة يعني نزول تنزل الرحمة من الله سبحانه وتعالى، ونزلت عليهم السكينة، السكينة إما الملائكة كما في حديث الصحيح تلك السكينة تنزلت للقرآن لما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف وجعلت فرسه تنفر فأصبح وغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة، فالسكينة تفهم بمعنى الملائكة، وقد تفهم بمعنى الطمأنينة والوقار، وجعلها بعضهم الرحمة، وهذا أضعف الأقوال لأن الرحمة مذكورة، فلا يعطف يعني السكينة على الرحمة إلا إذا كانت السكينة تختلف عن الرحمة، وهذا الصحيح، فهي الطمأنينة والوقار، وهذا زيادة عن مجرد الرحمة، وهذا معنى رائق جدا. أو يقال الملائكة وذكرهم الله في من عنده، يعني في الملأ الأعلى، إذا ذكرك الله تعالى في من عنده في الملأ الأعلى فشرف وأي شرف. وفي ذلك أحاديث يعني كثيرة. ثم ذكر حديث أبي هريرة ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله إلا تفرقوا عن مثل جيفة الحمار. جيفة الحمار يعني في مثل جيفة الحمار، والمقصود بيان النتن والقزارة، وهذا مثل يعني قبيح يستقبحه الناس ويعرفونه. وكان ذلك المجلس عليهم حسرة، ترة يعني حسرة، فما في بعض الروايات يوم القيامة. وهذا الحديث فيه شرف مجالس العلم في الحقيقة، وشرف ما نحن فيه من التوفيق إلى هذه اللقاءات التي نقرأ فيها كتابا، أو نأخذ فيها اسم من أسماء الحسنى، أو ندرس فيها تفسيرا أو حديثا أو نحو ذلك، لأننا أمنا في هذه المجالس أن يكون عنوان يعني لقاءاتنا الوحي، فلا يتصور أن نقوم عن مثل جيفة حمار أو أن يكون المجلس علينا حسرة، إنما كانت الحسرة بالبعد عن ذكر الله عز وجل والانشغال فيما لا ينفع، مما يدخل في الحديث الماضي الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. والغالب أن من لم ينشغل بذكر الله سينشغل بقيل وقال، ويعني ضاعت المال وكثرة السؤال ويعني منع وهات ونحو ذلك من أحوال الدنيا، ولو لم يكن حتى في المباح، الجو حار والجو بارد والبطاطس يعني صارت رخيصة اليوم، والطماطم يعني المجنونة، والخبز طيب، هذا ربما لا يكون فيه. ولهذا قال في الحديث الأخير: لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. نحن بحاجة إلى أن نذكر الله في مجالسنا، وهذا ظاهر في النصوص والوحي، وأيضا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في ختام المجلس يعني نقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وهذا من ذكر، ونقول اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنأمن بهذا إن شاء الله العثار، ونضمن بهذا أو يضمن الله لنا، وقد ضمن لنا ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في الوحي، أن نقوم على خير كثير، وعلى يعني حسنات لا يعرف قدرها إلا حين نلقى الله سبحانه وتعالى، ولو ختم للمسلم على ذلك. وكم من يعني أصحابنا وعلمائنا وأشراف هذه الأمة عرفت ميتتهم على هذا النحو، إنه من عاش على شيء مات عليه. أتراك يعني تنشغل بذكر الله عز وجل في عامة أيامك ولحظاتك وصباحك ومسائك، وبقية المجالس أو بقية الأيام تطبق فيها هذه المعاني، ثم يأتيك يعني أجلك على حين غفلة؟ لا والله، ما هذا الظن بربنا، ونعم الرب ربنا سبحانه وتعالى. فلا تسأل عن الفرح والأنس والرضا وراحة البال التي يستشعرها المسلم وهو مشغول بذكر الله عز وجل، ولا تسأل عن يعني الحسرة والكرب والضيق والعسر والهم والغم الذي يستشعره المسلم أيضا إذا وجد أموره يعني متعسرة، فضلا عن أن تكون متعذرة في أن ينفق أوقات أن ينفق الأوقات في طاعة الله عز وجل. نعم. قال: وأما فضيلة الدعاء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، وأشرف العبادة الدعاء، من لا يسأل الله يغضب عليه. وفي حديث آخر: سل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. نعم. قال: وأما فضيلة الدعاء، وذكر الحديث، المقصود هنا بالدعاء بكل معنى الدعاء، دعاء الطلب والمسألة، وأيضا دعاء الثناء على الله، ودعاء العبادة لله عز وجل. ولذلك عند أصحاب السنن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء هو العبادة، هذا يدل على أن العبادة من الدعاء، ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل العبادة من الدعاء، وهذا مهم. ولذلك الدعاء أعم من أن تقول اللهم اغفر لي، الدعاء يدخل فيه الثناء على الله: إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. يدخل فيه الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه الصلاة والصيام وقضاء حوائج الناس، وهذا كله أن هذه كله عبادات. فمفهوم الدعاء أوسع من مجرد الطلب الذي هو أحد أقسام الدعاء. ولذلك حين يتكلم عن فضيلة الدعاء يتكلم فضيلة الدعاء في هذه يعني كلها. وبدأ بحديث أبي هريرة قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ويعني هذا الحديث حسن. وقال: أشرف العبادة الدعاء. الحديث فيه ضعف من حيث إسناده، أشرف العبادة الدعاء عند البخاري في الأدب المفرد، لكن يغني عنه الأصل في الباب، الدعاء هو العبادة، أشرف العبادة الدعاء، الدعاء هو العبادة، كأنه هو هو. وهذا لا شك يعني أبين في المقصود. ومن لا يسأل الله يغضب عليه، هذا لماذا يغضب الله على من لا يسأله؟ لأنه لم يسعى في محب الله. الله يحب أن تدعوه، فالذي لا يدعو كأنه لا ينشغل بمحاب الله، فيغضب الله عليه لذلك. ثم ما الدافع لأنه لا يسأل الله؟ إما أن يكون تكبرا أو يكون استغناء، وكل هذا من أسباب غضب الله عز وجل. من الذي ليس بحاجة إلى الله؟ الجواب النظري كلنا نقول لا أبدا، نحن بحاجة، لكن الجواب العملي في الحقيقة سنفاجأ به، ستكون يعني فضيحة، لأن الكلام ليس في الدعاوى، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياؤه، الذي يقول أنا أحب الله وأدعوه ثم ننظر في أحوال الصباح في المساء لا نجده يدعو إلا في رمضان، أو إلا إذا ألمت به نازلة، أو إلا في الأوقات الفاضلة يوم عرفة، طب بقية الأيام قليل الدعاء، هذه خيبة كبيرة وعدم توفيق. لكن الموفقون عنده عشرات المرات هو مشغول بالدعاء، كلما سمع أذانا في الأوقات، كلما أحس بإقبال أو بحضور قلب، وسيأتي يعني أوقات الدعاء. المقصود أن هذه نصوص في يعني أن الله تعالى يحب الدعاء ويغضب على من لم يدعو، وأن الله أثابنا على الدعاء ما تطيش منه العقول، وأن الدعاء معناه أوسع من مجرد الطلب، طلب دعاء والثناء دعاء، وأنواع العبادات الدعاء هو العبادة. نعم. والدعاء لآداب، من ذلك أن يتحرى الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة، ورمضان من الشهور، والجمعة من الأسبوع، والسحر من الليل، ومن الأوقات الشريفة بين الأذان والإقامة وعقب الصلوات، وعند نزول الغيث، وعند القتال في سبيل الله، وعند ختم القرآن في السجود، وعند الإفطار، وعند حضور القلب ووجله. وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات، فإن وقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه، وحالة السجود حالة الذل. نعم. هنا ومن آداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه في سحابهما وجها، وأن يخفض صوته حال الدعاء. ومن آدابه أن يبدأ بذكر الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلف الزجع بالدعاء. ومن آدابه وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة أن تنفذ ورسول الله. نعم. ذكر المصنف جملة من آداب الدعاء، ومن ذلك تحري الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة، ورمضان من الشهور، والجمعة من الأسبوع، والسحر من الليل. انظر كيف يعني عدد الله المواسم، هناك مواسم كل ليلة وكل أسبوع وكل يعني شهر أيضا، ثلاثة أيام البيض ونحو ذلك، ومن السنة يعني شهر، وفي السنة يوم كيوم عرفة يوم عاشوراء أو نحو ذلك. وهذا يدلك على أن الله تعالى يحبك، لأنه لم يعطيك فرصة واحدة والتي بعدها تبعد عنها بكثير، وإلا ربما يعني مات بعض المؤمنين كمدا وحزنا، ما حاجته إلى الدنيا إذا لم يكن فيها مواسم للطاعات. لكن المؤمن يعني لأنه في شوق إلى الله، ولأن حاجته يعني قرب الرب وجوار الرب سبحانه وتعالى، فلا يصبره على الدنيا إلا كثرة الفرص فهو عنده كل يوم فرص، وكل ليلة فرص، وكل أسبوع، وكل شهر، وكل يعني سنة، هو يتنقل. والموفق من عرف كيف يغتنم هذه الأوقات. ولهذا تعرف نفسك إن كنت موفقا أو لا إذا اقترب أي موسم من هذه المواسم، سواء السنوية أو الشهرية أو الأسبوعية أو اليومية. إذا وجدت نفسك كغيره فهذا من عدم التوفيق، يعني الأسبوع القادم مثلا سيأتي مثلا يوم عاشوراء وانت عادي خالص، ايه يعني يجي يوم عاشوراء، ما هو بيجي كل سنة. لو كان هذا فهمك مش فقد استرحت بقى، فيعني انت بحاجة الى ان تراجع ايمانك. والله رمضان على الابواب، طيب يا سيدي ما رمضان يجي، ما ايه المشكلة، الله يعيننا بس على المصاريف بتاعته. كل هذا همك ولا تفكر في يعني اتحافات رمضان وعطايا رمضان وهبات ومنن ومنح، هذا غفلة. طيب احنا الان بعد العشاء وباقي 3-4 ساعات على ثلث الليل الاخر، والليلة بقى عايزين احنا بقى كل ليلة كده، ايه الموضوع يعني، ايه اللي فيها يعني، احنا هننام وعندنا شغل الصبح، يا سيدي هنصلي الفجر اخر حاجة يعني متعلقين بالفجر. طيب وقبل الفجر موسم يتكرر، العامة لما بيسمعوا كلمة موسم يقول لك هنعمل بط وهنعمل عاشوراء، اذا معجون، يعني الانسان معجون بالدنيا، هذا احسن من البط واحسن من الطعام أحسن من يعني الشراب، أن تقوم فتتوضأ وتذهب إلى ربك وتقف في محرابك لا يراك أحد والغرفة مظلمة والكل نيام وأنت مختار وجاءتك دعوة ومنحة وقيل لك أسجد واقترب والله سبحانه وتعالى يناديك وليس بينكما أحد، هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ وأنت تقول يا ربي أنا، يا ربي مسكين، يا ربي أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنب، يا ربي اقض لي حاجتي، ولا تزال مع ربك. هذه المواسم التي لا يحس بها إلا من كان موفقا. قال ومن الأوقات الشريفة بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما في حديث الصحيح. قال وعقيب الصلوات، أي تحتاج لتوضيح. عقيب يعني في دبر الصلاة، ودبر الشيء يطلق على آخره، دبر الحيوان فيه وليس بعده، فدبر الشيء آخر، يعني دبر الصلاة آخر الصلاة، يعني ما قبل السلام. ويطلق أيضا الدبر على بعد الصلاة، يعرف هذا بالقرائن. ولذلك في حديث التشهد، حديث ابن مسعود لما علمه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أحبه إليه، هذا مفهوم منه في التشهد يعني قبل السلام، فيفهم من هذا أن الدعاء يعني يكون قبل السلام، وهذا من مفهوم دبر الصلوات وأدبار الصلوات. وقد يطلق أيضا على ما بعد الصلوات، كيعني إذا سلم قال أستغفر الله، الاستغفار من الدعاء، اللهم أنت السلام ومنك السلام، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الدعاء يسبح 33 ويحمد، هذا كله بعد السلام. فالظاهر أنه ما كان دعاء وطلبا في دبر الصلاة يتخير من الدعاء أفضله، هذا يكون قبل السلام، وما كان ذكرا يكون بعد السلام. ولذلك لا يفهم من قول الدعاء عقيب الصلوات ما اشتهر عند العامة وربما بعض الخاصة، إنه بعد ما يقول أذكار الصلاة يسبح 33 ويحمد ويكبر ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ثم يرفع يديه. وكانوا في المساجد زمان، ويعني ذهبت هذه البدع الحمد لله في بلادنا لكنها موجودة في بلاد أخرى، يجي واحد كده يعني زي الكابتن الفريق ويعني يدير المسجد كله ويقول سبحان الله دائما يا ربنا لك الحمد الحمد لله تعالى جل الله أكبر، والناس يعني ثم يرفع وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والناس جميعا، وربما في آخرها قال آمين آمين ويدعو ويؤمنون، هذا كله من البدع لا شك. وإنما يعني عقيب الصلوات الأصل للدعاء يكون بعد التشهد، بعد الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من الأربع مفتوح له أن يدعو، لكن إذا كان إماما لا يطيل على الناس حتى لا يشوش عليه، إن كان وحده منفردا فيطيل. فإذا سلم فالمقصود بعقيب الصلوات الأذكار المعروفة، استغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام، يسبح ويحمد، يقرأ آية الكرسي، هذا كله من يعني. وأما أنه يدعو يعني بعد الدعاء الصلوات دائما، طبعا لو فعل هذا أحيانا لا بأس، لكن تثبيت هذا الموطن هذا ليس له ما يشهد له من النصوص وأيضا من النظر، النظر بمعنى من حيث التأمل، فإن العبد إذا كان في الصلاة فهو بين يدي الملك، دخل عليه ليسأله، فهل من الحكمة ومن الفهم الصحيح والنظر الصحيح إن الإنسان يكون بين يدي الملك ثم يخرج ويسأله، ولا هو يسأله وهو معه؟ فأنت داخل الصلاة بين يدي الملك، كيف تسلم ثم تسأله؟ أنت كنت أقرب إليه وأنت في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك اعتياء بعد التسليم الأذكار، إذا انتهت الأذكار بلا إله إلا الله وحده لا شريك له قمت، لم تدعو. لو دعيت مرة ولا حاجة لا بأس لأي عارض، لكن لا تجعل هذا راتبا ولا تشفع هذا بالدعاء برفع اليدين، فإنه لم يثبت رفع اليدين في هذا الموطن عن النبي، فضلا عن أن تمسح بهما وجهك، فإن هذا أيضا مما لا يثبت. قال وعند نزول الغيث، وعند نزول الغيث سنتان لا ترد الدعاء عند يعني النداء وتحت المطر، وكان نصيبها يفعل هذا اللهم صيبا نافعا. وعند القتال أيضا في الحديث في الصحيح وعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ثم دعا وقال اللهم منزل السحاب ويعني منزل الكتاب وهزم الأحزاب اهزمه، ويوم بدر الدعاء عند يعني كذلك مشهور ومعروف. وعند ختم القرآن هذا ليس في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أثار عن السلف، أنس كان يجمع أهله لختم القرآن، وطبعا أهله كانوا ما شاء الله يعني كثر، وكثير من السلف عند لأن تتنزل البركة عند يعني القرآن، فهذا ثابت فيه أثار عن السلف. وفي السجود أقرب ما يكون العبد من رب، وعند الإفطار عند يعني للصائم دعوة لا ترد. كل هذا قال وعند حضور القلب ووجله، هذا ما يحتاج إلى يعني دليل واحد، هذا كل الأدلة عليه، هذا خلاصة الخلاصة وزبدة المعاني. إذا حضر القلب فهذه فرصة، حضر القلب يعني شرف الحال، يعني هذا أعلى ما يتصور. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا، فما يمنعك والحالة هذه إذا حصلت هذه الحال أن تدعو، وهذه غنيمة باردة. ولهذا قال وعند حضور القلب، مهما حضر قلبك فأدعو الله سبحانه وتعالى. وعلى الحقيقة فأشرف الأوقات أو شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات، ولذلك لقيت القدر الحقيقية عندك حين تجد قلبك مقبلا على الله سبحانه وتعالى، فمهما كنت مقبلا لا تضيع الفرصة. إذا وجدت إقبالا لا تنشغل بغير ما أنت فيه، لا تجد قلبك مقبلا على الدعاء ثم تذهب فتقرأ القرآن، هذه غفلة. أو تجد قلبك يعني قد أناب إلى الله سبحانه وتعالى ورق قلبك ودمعت عينك، ثم تقوم يعني تقضي حاجة أو تعود مريضا، لا هذا وقت أنت تنتظره وهذا نادرا ما يأتي، فإذا أتاك فقل يا رب أنا المسكين وأنا الفقير وأنا المحتاج. فإن وقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه، وحالة السجود حالة الذل. كم من سحر نضيعه في كل ليلة، وكم من سجدات في أوقات البركات والتنزلات نضيعها في كل ليلة. قال ومن أداب الدعاء أن يكون مستقبل القبلة ويمسح وجهه، أما استقبال القبلة فحسن، وأما مسح الوجه فيعني ليس فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء عبادة فلا يرد يعني مسح الوجه، لأنه لم يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني عن السلف الأول. صحيح قد تجده في كلام العلماء المتأخرين بكثرة، لكن العمدة في الدليل. وأن يخفض صوته حال الدعاء، لأن الله تعالى يسمعك، قد أسمعت من أناجي، أقريب ربنا فنناجي أم بعيد فنناديه؟ الله سبحانه وتعالى قريب، ولأن هذا أخلص وأبعد عن الرياء وأكثر أدبا مع الله سبحانه وتعالى. قال ومن آدابه أن يبدأ بذكر الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مهم جدا، لا تستعجل في الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وإن شئت أطنبت شيئا حسب الوقت والحال في الثناء على الله، لك الحمد بالإسلام والقرآن والإيمان. لا يلزم أن تحفظ شيئا عن غيرك، لكن أثني على الله بما تستشعر أنت أنك يعني محب له وراغب، حتى لو كنت أشياء أول مرة تذكرها أو أشياء لا يذكرها غيرك، يا رب أكرمتني يعني هذا الوالد الصالح وهذه الأم، ورزقتني هذا التوفيق وهذه الهداية، وأعطيتني هذه النعم، أنت أدرى بحالك ونعمك، ثم ثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلزم أيضا أن تقول نفس الكلام في الأولين والآخرين، هذا جيد لا بأس به، لكن حاول أن، لأن التكرار ما هو محفوظ عن الناس قد لا يصاحبه الروح والحضور، والروح مهمة جدا، فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قدره، ولا بأس إن لم تكن يعني تحسن الإنشاء أن تحفظ شيئا مما يقوله، ولا يتكلف السجع في الدعاء، مش شرط يقول استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، الحقيقة كلام يعني في تكلف، ويقول اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم مو شرط بقى، لأن السجع هذا قد يعني يؤدي إلى شيء من التكلف والسماجة التي لا تليق بهذا الموطن، هذا موطن أدب، أين أنت بين يدي الملك. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مأسورا وفيه سجع فهذا جاء عفو الخاطر، لم يكن يقصد السجع، وهذا لبلاغته صلى الله عليه وسلم، يعني كثير من الأدعية فيها السجع غير متكلف، ويعني لا يزل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالى، هذا كله غير متكلف، فما جاء معك غير متكلف لا بأس به. قال ومن آدابه هو الأدب الباطن، وهو الأصل في الإجابة، الأصل في الإجابة الأدب الباطن، التوبة ورد المظالم، لا تظلم الناس ثم تقوم تدعو. بعض الناس مع الأسف لا يهتم بهذه، لا يتوب، وليس المقصود بالتوبة التوبة الكلامية، وإنما التوبة بشروطها، أن ترد المظالم وأن تقلع عن الذنب وأن تندم وأن تعزم على ألا تعود، وهذا هذه التوبة الحقيقية. فصاحب الدعاء مشغول يعني تخلص من حقوق الناس، لأن حق العباد مبني على ليس فيه مسامحة، مبني على المشاحة، ولذلك الله تعالى يغفر يعني ما هو من حقه، وأما حق العباد فحتى لو فعل ما فعل من يحج يعتمر كل هذا كيوم ولدته أمه من الذنوب المتعلقة بحق الله. أما أكل مال هذا أو ضرب هذا أو شتم هذا أو اغتاب هذا أو نم على هذا، هذا موجود في صحيفتك موفرا يأتيك كما هو، حتى يعني يأذن صاحبه، وما تجد أحدا يأذن ولو كان يعني الوالدة ولا الوالد ولا الابن ولا الصاحبة، لأن الكل يعني يحتاج. ولذلك هذا من أشد ما نقع فيه من عدم التوفيق، أننا يعني لا نتحرز في حقوق العباد خصوصا في الأعراض والكلام والغيبة ونحو ذلك. قال ومن آدابه هو الأدب الباطن، وهو الأصل في الإجابة التوبة ورد المظالم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من وفقه الله تعالى أعانه على ذلك، والمخذول من لا يعان على ذلك. فإذا وجدت من نفسك لحظة توفيق فأمسك عليها، ولحظات التوفيق عند أصحاب الديانة يعني تتكرر خصوصا في أوقات المواسم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا التوفيق والهداية.